درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ النووي في الثامن والعشرين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاجروا بالأعمال فمن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث من جوار الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته بشكل لا يتصورها عقل الإنسان، قطعة عظيمة. فقطع الليل المظلم يختطم فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس بالعكس تماما. وقوله عليه السلام راجل بالأعمال إنما يعني الأعمال الصالحة، فهو عليه الصلاة والسلام يحض أمته لكن الأزمنة المتأخرة التي كلما تأخر بنا الزمن كلما كثرت فينا الفتن وكلما اقتربنا من أسباب الساعة الكبرى. فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة، أي أن نستقبلها الأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تدرعنا وتسلحنا بهذه الأعمال الصالحة، فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. فحصانة المسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة وهذا الحديث، أو من فتن أخرى ويأتي ذكر بعضها في حديث كامل، فالوقاية من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح. فبالعمل الصالح يتجرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأدوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والسبب أوضح ذلك الرسول عليه السلام بقوله: يبيع دينه بعرض حقير من حطام الدنيا. ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح كبير، فنحن نرى الناس وكيف يختنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحن ذلك. فأولا على المسلم أن يتجرع بالعمل الصالح، ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يفيد صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح، والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة. فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي بذلك النجاة يوم القيامة وفي الوقت نفسه يهمل إصلاح عقيدته، فإنه والحالة هذه يذهب عمله الصالح هباء منثورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: